الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين: باب فضل العتق. بشر لباري فضل قوري وسواب باداشتي عتق، عتق يعني الحرية، يعني آزادي. بشكل باري عتق ولير ما بس في اعتاقة، يعني آزاد كردن كسيك آزاد كي أجركي شن قوريا. الخروج عن المملوكية، إنسان لجير دستيي ككوي لايتي الدرجة بو فضاو وفراواني أزادي. طبعا آية فرق لبيني فك الرقبة لقل عتق النسمة. يسألي رفرمي باب فضل العتق انجاسيك نفرمي. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة. طبعا ما هاندانا يعني فلا اقتحم العقبة، يعني هشتا او عقبو الريقلو لم بريب بردمي كالريقل برواتا بهشتوا، هشتا او لم برين بريوا. فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة. تو تشوزاني يا رسول الله او عقبه لم بروري قريب بردم تشونا بهش شيء كان كسا اقتحامي نكرت اقتحامه يبتندي وب خيراي بيبريت افرمني بري وام كسا او لم بريتي انا براندوا. فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فكوا رقبه. ام ايه لقورتين ايه كان لسر فضلي كويل ازاد كردن لسر فضلي كويل آزاد كردن أفرمي لم بركتشي كبيبري أجت بهشتوا لم بركتشي كرغير لتشونا بهشتد أجر أو بكي إيتر تشونا بهشتد رقاكي خوش بوتو آسان رويت بهشتوا تشيوا فكو رقبة بريتي لآزاد كردني قردنيك بريتي لآزاد كردني قردنيك. لمسند أحمد أتولى حديثك براء بس نديك شيخ الباني رحمه الله تصحيحك ومحققين مسند طبعي رسالة أوانيش تصحيحي لك ألي أعرابي قلت خزمتي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ألي علمني عملا يدخلني الجنة كاريك مفير بك بمبات بهشتوا. أفرمي أقرشي قسكيتو كرتا أقصرت الخطبة، يعني قسكت كرتو علمني عملا يدخلني الجنة وشي كرت، ولكن شي أعرضت المسألة برسياري قلت برسياري بانو بورو دريجو تولاني أوسا اشتكي بيوت فرموي أعتق النسمة وفك الرقبة. أعرابي كقول أمدو شبو أعتق النسمة وفك الرقبة هردو كان طبعا يكشتن ظاهري وتي يا رسول الله هردو كان يكينين. فرمينا أما لو كيت رجع وعسر إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها ئازاد کردنی نفسك ئەوەی خود بەتەنیا ئازادی کەی. ئەما ئەوەی دووەمیان کە بریتیە لە فەتح الرەقەبە، ئەگەر خۆی شدنە بی، هاوکار بی، دەستبار بی، ڕێنیشاندەر بی، ڕێخۆشکار بی، ئەجرەکە دەردەسەکەوێ. یعنی یا کۆیلە ئازادکەر بە، یا هاوکار بە لە ئازادکردنی کۆیلەیە، یا یارمەتی دەر بە لە ئازادکردنی کۆیلەیە. ئەو بریتیە لە تەفسیری أو حديثي بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم. أفرمي فك رقبة أو إطعام ليرني هنا في يوم ذي مسغبة، مسغبة يعني المجاعة. يا خوارد المدي لروجيك برسيتية، خلق برسيان بيتو خوارد المدي شتی خۆشیشتان پێبڵێم کە باسی ئەوم کرد لە برسێتی خواردن بدەی و هاتە بیرم لەسەر ڕەگ و ڕەشەڵەکی کورد. قەولێکەیە کە کورد ئەڕۆنەوە سەر کەسێک بە ناوی ئیبن مائی السەماء، بە ناوی ئیبن مائی السەماء، کوڕی ئاوی ئاسمان. ئەڵێن بۆچی پێیان وتراوە ئیبن مائی السەماء؟ ئەڵێن ئەم کەسە کوردە سەخی بووە، هەمیشە دەسی بە هەژاران و نەداران بووە. کاتێ باران نەباریوە ئەوەندە بەدەم خەڵکەوە بووە، خەڵک هەستیان نەکردووە باران نابارێ، بۆیە جێی بارانی بۆ گرتوونەتەوە، بۆیە وتویانە ئیبن مائی السەماء، وتیانە ما السەماء پێی ئاوی ئاسمان. هەنێک دەڵێن کورد ئەڕۆنە سەر ئەم پیاوە، لە مێژوو نووسان باسیان کردووە ئەم مۆجهە. أفرمي فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. طبعا هني قصة هي حقيقة حزكم برو مسلي وتطرقي بوبكم، بس المسلي كويلاتي لإسلامه كويلاتي شيا حقيقتي شونا شون دروس به إلى آخره. هني تفاصيل حزي أكن ويلي كان بوكو تاي قصة كانم شون كا نووي رحمه الله برك حديثه هني أن جبابي كتره هني أو بابي كزور من ما بسمه قصي لسر بكم بوهن لو نزيات القصة كين قسان يكشتي كي ترما وحز ما باسي كين لا اسناي قصا كان لا اسناي حديث كان جينا بو بي كين لبير ما نشو بي كين اخوان يربي ان شاء الله تعالى اي خينا كوتاي امدو بابا ك اي امس بابا و اي هني لسر موضوعي كويلاتي او سا باسي لي وكين بحول قوتي اخوة تبارك وتعالى. ليرة أقل سيري أما يتبكن فلق تحم العقبة ما شاخي عقبي كرد هل هنا لشي كرد هل هنا لما سلي أزاد كردني كويلة لقلشيا أو إطعام في يوم ذي مسغبة خوار دندان. علماء خلاف يعني شي باشترين صدقية، خلاف يعني شي باشترين صدقية. إمام أبو حنيفة رحمه الله أفرب باشترين صدقة بريتي لكويلة أزاد كي دليل يم آية. أبو يوسف محمد كوري حسن ألين نا أفضل صدقة باشترين صدقة شيا بريتي لا إطعام خواردن بدي بدليل بشي دومي آية. أي كما قولي الراجح على مقوالنا غير ما جوت راه طبعا على الصحيح والله أعلم. صدقة أفضل صدقة فيه تفصيل يختلف بحسب حال المتصدق، حال المتصدق عليه وإلى آخره. طبعا لو حالتان المتصدق كسك كصدقاك، المتصدق عليه أو كصدقي لك الله كريم، هل هو المتصدق به أو كصدقي بخشيته وفي حال أمانة قريت في حال ما نقول هل بوية شندين حديثي صحيح في أغمري إخواته عليه الصلاة والسلام بأفضل الصدقة، أفضل الصدقة كذا، أفضل الصدقة كذا. بوين في أغمري إخواته عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة جهد المقل، باشترين الصدقة أو تاني جهد المقل. كابرايك هولو توانا إخوي شيا اشتيكي حاصل هيا لميك هيتي أبخشته لبنا إخوة تبارك وتعالى. فبوية ما شاكي أفضل الصدقة يختلف باختلاف الأحوال والهيئات وباختلاف المتصدق به والمتصدق عليه والمتصدق أو كسيك صدقة كاك. يعني في أمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، باشترين صدقة أويك عن ظهر غنى. علماء خلافين إلى تفسيري عن ظهر غنى يعني شيء. على الصحيح ما كان عن ظهر غنى يعني أو صدقة بك كابلا بخشية واشتيكي هبي ببجي مالو من دارك، يعني دواي داني حقي مالو من دار ببخشي بيتي و. يعني الصدقة يقنب ككابرة بخشية و هيشي نمين يتوا كابرة بخشية و هيشي نمين يتوا هربويا لبرشيش الصدقي جهد المقل وصدقي كسيك خير الصدقاك همو مالكين بخشية و همو مالكين بخشية و حق مالو من على كيدا وبشي مالو من على كيشي هيشكتو وصا صدقي كردوا أم صدقة باشتري لك زي هالشيء ببخشيته كي زاني بو بسيارة كو دوباري كرو أو يبتي دوباري كرو غالبا بيلي لا مان نبوا أو يبيلي لا مان بودي الله أو أنا جوا من دنو أبرك أحسنت كابرا كاتي كهرشي مالو ملككي بخشي ولا بيناوي خوا دوائم خوي من الركانشي هجار من نوا انسان خوي من الركانشي بهجاري بمني وهشي بو بيشتر توشي شيتي توشي باشي ماني دي اذا لخير الصدقه كردي شي هاتشي اللي بشي بسردي باشي ماني بسردي اما او كسي باشي خوي مالو من الركي ادا وليشي ابخشي تو لا صدقه باشي ما نابيتو بو اما لو كيتر باشتر اما لو كيتر باشتر يا بيغمر إخوان فرمين صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة على ذي الرحم الكاشح باشترين صدقة ويبيدي بكي بخزميك خراولة غلطة كخزمي خراولة غلطة أو باشترين صدقة يجد وكسا آتما شاكي حالي باشترين صدقة أقوريت بقوري أو كسي صدقة بيدي كسي يقبي تشاوري منتي لي ونبي أو باشترين صدقة باعتبار حالي كسك وكسيك هجار بصدقة بك باشتر للدولة من صدقة بك يعني صدقي هجار لا يخوى باشتر تا صدقي دولة من بو هجارك أوي توانايتي بخشيته بلام دولة منك زيادة هي بلونا هجارك هرهم مال ملكك صد هزاري هي پنجاي لريخوا أما دولة منك ديانو صدانو هزاران صد هزاري هي لم هم صد هزاري صد هزار بخشيته لريخوا 50000 کی املک و 100000 کی املک و ام 50000 شیدا بلهم شندین قاتی 100000 کی خیری زوره چکه اول نو صدان 100000 100000 دا ام هم معلوم کی 100000 50000 بخشو ته اخوات تبارک و تعالی یا پیغمبر اخوا فرمی علی صلوات و سلام افضل الصدقه اصلاح ذات البين 20 صدقه و دوک بین دوکس بین دوکس چاب کی هل وها بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام برسالي لي كان أي صدقة أعجب إليك شد صدقك زور بي معجبي تحزي ليك يبيت باشا فرمي الماء أو بخشي أو حديث الشيخ الباني فرمي حسن إن شاء الله أو بخشي أو فبوي أو بخشي نوش خوي بوخوي هيك لجولة باشا كاني صدقة والله تبارك وتعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. أفرمي هركسي كويليك رزقارك رقبة يعني قردن كاتيا كويلب بقردن ونراوة شنك خاون كويلة تحكمي بيواكوك وشنشتيا قردني لجير دستابي سلطة بسرية بشكي آل برء أوهاتون بكويلين وتو جردن رقبة بو اعتبار يعني خاونكي سلطيها بسري وكوتشون دسد لجردن يبي بويا نام درا ورقبة أفرمي هالكسي رقبيك مسلمان رزقارك علماء خلاف يعني بالرقبة رزقارك الكويل رزقارك شي باشترين كويل رزقارك حديثي دواي أما حديثي دوم دومي أم بابا بوتارونا كاتوكا أو كويلة باشترين كنرخكي جرانترين بيت نرخكي جرانترين بيت بلام آية كويلة مسلمان بباشا يا كافر بباشا ئایا ژن بێباشە یا پیاو بێباشە هەر کەسێک لە عولەما و سێ شتێکی کوردوتیتی ئەویان باشە بێگومان موسڵمان لەو ڕوانگەوەی سەیەکی کە موسڵمانێکە و لە کۆیلایەتی ڕزگاریەکەی موسڵمان باشترە ژن بێ یا پیاو بێ لەو ڕوانگەوە سەیرەکەی پیاوە و جیهاد دەکات لە پێناوی خوا و شتی زۆر پێ ئەکرێ وەکو ئافرەت نیە دەسەڵاتی کەمترە لەم ڕوانگەوە پیاو باشترە سەیر ئەو ڕوانگەی شاکەی ئافرەتێکە ئەگەر بێت و ئازادی کەی بەیانی مناڵیشی بێ ئازادە بێ ئیتر هەتا مناڵی مناڵی لە دایکە بێ هەروە ئازادی لە دایکە بێ بەڵام ئەگەر بێت و ئەم ئافرەتە کۆی لەبێ مناڵەکەشی کۆی لابێ مناڵەکەی تریشی وهاکەدە وهاکەدە سەیری ئەمەیان کروتیان باشترە ئافرەتێک لە کۆیلایەتی ڕزگار بکەی تاوەکو پیاوێک لە کۆیلایەتی ڕزگار بکەی بۆیە لێرە ڕەسوولی خوا فەرمی هەر کەسێ کۆیلەیەکی موسڵمان ڕزگارکە خوای گەورە تەبارەک وەتەعالە بە هەر ئەندامێکی لە ئاگری دۆزەخ ڕزگارەکە دەسی بە دەسی دەسی ئەو کۆیلە ڕزگار ناکە دەسی ئەم لە دۆزەخ لە ئاگری دۆزەخ ڕزگاری بێ وهاکەدە وهاکەدە ئەمیش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوە خەڵکی دۆزەخ دیاریکراون وهەموو خەڵک ئەڕۆنە دۆزەخەوە مەگەر خوای گەورە بەڕەحمی خۆی دەریانکە و ئازدارانکە لەمەشە بڕوونە بێتەوە سەحە بڵێ ئەللاهم عتیق ڕیقابنا من النار وەکو نێگەڵە نابێ بڵێ عتیق ڕیقابنا من النار یعنی ها خەڵک هەموویان لە ئاگرن تۆڵی خوایە ئازادمان کە لە ئاگرنە بەو مەعنە نیە ئەنجا حتا بەو مەعنایشە بێت تۆ باسی ئەکەی هەنێ شاهیدیە لە کیتاب و لە سونە پەروردگار فەرمێ ئولئیکە هوم الوارثون لە سننی ابن ماجە شەرحی ئەم ئایەتە و غەیرە ئەم ئایەتەش کراوە وارثونەکە چییە کاتێک کە هەر کافرێک بۆ نمونە کوفر ناکا بەخوا بڕوان ناهێنێ ئەوسا موسڵمانەکە ئەڕواتە شوێنی ئەو لە بەهەشت و ئەو ئەڕواتە دۆزەخەوە ئەوە بریتی لەوەی موسڵمانەکە بدەن میلادگیری کافرەکە فەبۆیە ئەفەری خوای گەورە تەبارەکە وەتەعالە هەر ئەندامێکی لە دۆزەخ ڕزگارەکە بە گوێرەی ئەندامی کۆیلەکە ئەلێرەشۆ بۆتان ڕوو نەبێتەوە سنەتە کۆیلە کامڵ بێ نوقسان نەبێ بۆ ئەوەی ئەجرەکەت بە کاملی دەستکەی بۆ نە کۆیلەیەک دەسێکی نەوێ مەعنای حەدیثەکە ئەوەی لێ ئەفامی کۆیلە کامل بێباشەیانە کامڵ بێت تەواو بێ بێ نوقسانی بێت لەم حەدیثەی وشی ئەفامی ئیسلام هانی داوی بۆ کۆیلە ئازادکردن لە زۆر دقا لە زۆر بابەت بەرچاوتەکەی ئیسلام هانی داوی کۆیلە ئازادکەی وعن أبي ذر رضي الله عنه حتى فرجه بفرجه بارك الله فيه يعني حتى داميني كويلك بداميني كابري أزادك داميني كويلك تي أزادناك داميني كويلك أبيت ما يأوي داميني أم عبد أزادك لا أريد وزرز قريب به حتى فرجه بفرجه علماء باسی ئەم بەشە کە پرسیار دەبارەوە کرد حتا فەرجە و بفەرجی ئەڵێن للتەحقیر واڵێ یعنی حتا ئەندامێکی کەمی لاشەشی ئەو کۆیلە ئەبێتە مای ڕزگارکردنی کەسە ئازادکەرەکە یعنی حتا ئەندامێکی کەمی نینۆکێکی پەنجەیەکی ئەبێتە مای ڕزگارکردنی پەنجەیەکی ئەم کەسە لە ئاگری دۆزەخ وعن ئەبی ذر رەضی الله عەنه قال قلت یا رەسول الله ئەی الئعمال ئەفضل چی باشترین کارە چه کارێک باشترینە بیکەین قال الایمان بالله سن بڕۆی بەخوا بێت هەموو کارێک باشترینە والجهاد فی سبیل الله و جهاد لە پێناوی خوا قال قلت ئەی ڕیقابی ئەفضل ئەی چ کۆیلەیەک باشترینە ڕزگاری کەی چ کۆیلەیەک باشترینە ڕزگاری کەی قال ئەنفەسها عند ئەهلها بەنرخ ئەنفەس یعنی بەنرخترین بە کوردی بە بەها بەنرخترین و بە بەهاترین ئەو باشترین ڕزگاری کەی و ئەکثەرها ثەمەنا نرخەکەی گرانتر بێ کامەیان نرخی گرانتر بێ ئەو باشتر ڕزگاری کەی متفقون علیه حدیث متفقون علیه باب فضل الاحسان الى المملوك باب فضل الاحسان الى المملوك بشێک لەبارەی چاکەکردن لەگەڵ کۆیلەوە ئەم بابە زۆر بایەخی پێ بدەن گەورەی ئیسلامتان بۆ دەرەخا و جوانی ئیسلامتان پیشانە وأمل إسلام بس برشاوتنا غير إسلام نايبين طبعا لغير إسلام شو كويلايتي هي وازلق سبين إن هني قالن كويلايتي نما ويا نا وقسيا نالن كويلايتي نما وانا علن سبرون سيد الرابورتي نتوي قلتو كام كان بويبزان ريجي كويلاتي امر ولا سر ارز شنا بويبزان كويلكاني سر ارز لسدي بيستو يك باسكم بوت لم روبوتان باسكم نمليون يك من الدوانا من السيال مليونان كويله هي لسر ارز امرو تصور كان لبريطانيا لامريكا لولاتاني اوروبا ريغرا وهي دجي كويلاتي اي حق خود برسيار بكي باشا اقر كويلاتي ني رخلاوي بوشي دجي كويلاتي بيوانيا اذن كويلاتي وجودي هي سيدي ولاتاني اسلام مكان كويلاتي تيدانا ماو وبكشت ولاتاني اسلام مقر رحمي خو كويلاتي تيدانا ماو قيلو قال هي لسر لا لا لا لهني ولاتي افريقيه هني قيلو قال هي كما بيت أوج قيل قال خبر شائع ومشهور فلا ونكا ويكهن كويلاتي أمر لنا وهيت ولاتك إسلامينا معه أما لنا ولاتاني غير إسلامي لا يزال كويلاتي وجودي بشوية زيك لشوازة كان وبصورك لصورة كان أنجا برزان كويلاتي اشتكني إسلام هنا بيتي أو معلومة بلاتان وحقي جني براسي أما بشتك بمن باسي بكم هر كسيك سيري تاريخ كا كتاب خوينية توا سري بيابكا أي ببراسي أم قصب بكريت بوتري إسلام كويلاتي نهيناو أي بوم ساقي كاتي هني جاهل ونخوينوار ونفهم دين أبيني لإسلام ونهن اشتهات ولا سرباسي كويلاتي وازن إسلام كويلاتي هيناو كويلاتي هر وجودي هبول نام روفاتي إسلام اشتيقني كويلاتي هيناو بلكو هيج آينيك نهاتو بيشي إسلام هيج آينيك نأرزين عسماني إن صح التعبير هیچ آینگ نه ارزین آسمانی نه هاتوا دیجی کویلاتی بوسی توا بقی اسلام که هاتوا باسی او چوسان او ظلمی کردو که برن بری کویلا کراو او سا او حدیثانا بیسن او آیتانا تان بیست ام حدیثانی تر که استه انشاءالله تعالی چین خزمتی همو اما جخد کروی او حقیقتی که باس من کرد او ایش چیه؟ مسئله کویلاتی آگا دارمون لحقی کویلا حقی زاینا که یسته چین خزمت حدیثا که ابو ذر كحق هلي واسي حديثك أبو ذر كحق هلي واسي أفرمي بشك لباريت شاك كردن لقل كويلوا فرض قال فرميتي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا ما يكن فرماني إخوايا عبادتي إخوابك شركي ببريار مدى آقاتا للشرك بيت آقاتا للشرك بيت شرك كردوا بوش ركاتوا وبالوالدين إحسانا هروها لقل دايكو بابا شاكبن هروها لقل دايكو بابا شاكبن وبذي القربى ولقل خزمانش شاكبن واليتامى لقل هتيوانا شاكبن هتيوكيا وتمان أو من داليا بالغ نبو باوكيشي وفاتي كردوا هتيو هتيو دايكا يا هتيو باوكا لإسلاما هبرا كانم هتيو هتيو باوكا كرد الله هتيو هتيو دايكا راس الروانجية كوم منال بمردني دايكي زور قرص بيت لسري كرد واري وعلن بلان بخوا ورد بيتو منال بمردني باوكي هتيو بيت سيدي واقع إيش كان ديالا واقع منال بمردني باوكي يربو شرع لشرع بل ولا واقع إيش منال بمردني باوكي هتيو بيت بعكس في خلق الله بمردني دايك منال هتيو وكبيت وانيا والمساكين الوها شاك بن لقل هجارانا شاك بن لقل هجارانا خوز قبرو يتسيري قرآن كيف زين لكن شوين باسي إحسانك أحسينو زور قرنقا لي وربيتو زور قرنقا هربو هنا من بحثية تايبد لسر إحسان لكتاب والسنة إحسان لقل قرآن بجبور برو يتسيري كيف زين لكن شوين باسي قرانا واك أبونا ورجبينيم تماشاكم أغير لبيان صد شويني قرآن لبيان صد آياتي قرآن خواهي خواهي برقالة فرمي بقرن بلا إخوة بيان صد آياتي قرآن إحساني جو تماشاكي لقرآن بشي الزوري قرآن باسي إحساني تعدى والجاري ذي القربة هلوها لقل هاوسي نزيكا كتا شاقبن والجاري الجنوبي لقل هاوسي الدوركيا يا هاوسي خزمكا هاوسي بيغانكا هاوسي نزيككا هاوسي دوركا والصاحب بالجنب الصاحب الرفيق المرافق او رفيقيك لقلتايا دشتو درد لقلكا وبني السبيل لقل ربوارانا وما ملكت أيمانكم لقل كنيزك كان اشتانا تشاقل. آخر نصيحتي يا رسول الله خاتية الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم دي تصورك. وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه عليه حلة يعني لربذة بنعتي لما تقي ربذة كلقل معاوية اشتغل بنيان دروسي الرابع ومنطقة لبي أبيت وعلى غلامه مثله هذا ما شك حليك لبرا حلة بكراسك يماني الله خوما بيرين قات مرجي حلة أو يبيت دو كراس بي هردو كيشان بي ليك جنس بن وكو يك بن يعني ليك جنس يعني هاو جور يك بن أو بيود حلة خوما قاتي بي الله نشتغ بانو خوالا كي بيك ويقول بيان قات تماشاك قاتيك ها بريو غلامكش يعني خزمتكاركش خزمتكارك خوي لكي نقر خزمتكار هربي هنا جار برسيارم لك راوة أو خادماني كدين خزمتكا قلنا أسيوبيا أفريقيا ديد لولاتاني خوما خزمتكا بتابدي لدو زارو يانزد توزي الزور بو خلق زياتر برسيار يكر خلق باري زور بو دسي كر خادم هنان أو بيناو دي كويلة حكمي كويلة شنية نارو يبو كويلة ما مغلي لغلق خزمتكاري كويلة أما ليرا خزمتكاري بو بلان كويلة بو فسألته عن ذلك وتمهوشية همان كرازاب الخود همان كرازاب كويلة كتا أبي كالبلي السيد وكالبلي كويلة كجاواز بي أنا أبي جاواز بي بلان أمي أبو ذر جاواز نية جاسي الإسلام فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله باسي ويبو كردمتي هو كاركي اويلا سردمي في غمر عليه الصلاة والسلام شرجين يقل بيني منو كسيك دروز بوكي أو كسا أو كسا كي بلالة فعيره بأمه عيره يعني نسبه إلى العار فعيره بأمه وتي ابن السوداء ولا تدعيك جني رشبيسة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك مروء فيك جاهلي سيدي هزارو شوارصتو بنجاو قصور صال كان بيجيستا هزارو شوارصتو بنجاو قصور صال كان بيجيستا محمد عليه الصلاة والسلام دجي رشو سبيتي أو استيتو يستا صالي دو هزارو نوزدي لأمريكا باعترافي رئيسي أمريكا رسلوه بيشو أوباما أيوتا وكو إستاش سروكا كارتا بويا كمجا لمنجوي أمريكا دواي دو ست صال للدولة الداري رش بيس إيقو الرئيس هل خود يو رش بيس اعترافيا كرتا وكو إستاش جاوازه لبين رش بيس وسبي بيس ببير راپورتا كان أو جرأتي شرطة هيتي بران بر رش بيس أو جرأتيني بران بر سبي بيس رش بيس كاز وثور بولي بيوانا بيكوجة بس سبي بيس كتوزي مقايتي يك صالي دوزار النوزدة بلام ناو إسلام شتيوانية بهش شوازية بدلي عبدنا بشو لو مكو مدينة شتي زور سيرو سمران بيني براسي بويا إسلام سبحان الله نعمتي زور قوي إنسان كاتي مسلمان الحمد إخوائي براسي لسر أم نعمتك قولا أفرق قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي أبو ذر براسي تو إنك مروء تو كسيكي هشتا جاهلية تيدا ماو إخوانكم وخولكم لا من واوكي لا يوجوايا واوي هي إخوانكم وخولكم بواو إيه فرموي تو هشتا نفاميت يدا أما نفامية رش بي سي وس بي بي سي أم كاري تو إيكي أوانا براتانا إخوانكم وخولكم يعني لدوري دستان أتباعي إيوان كاروبارتان بوبجي إيوان جعلهم الله تحت أيديكم وأيها تبارك وتعالى جادسي يودينا هنا جعلهم الله إذن أقال لشتيب أخوا دينا فمن كان أخوه تحت يدي سيكا فمن كان كي ها كي أخوه كي براكي لجادسي سيام إسلام أبكنا آخر نتان بيستوى ناخو النوى أعلن فلان أوروبي بو مسلمان فلان أوروبي بو مسلمان فلان أمريكي بو مسلمان واقعی خوی بینی و اسلام بینی کرد اما چه دینی که بی ناوسته اکثر مسلمان بیت. الله أكبر. فمن كان أخوه تحت يدي كيبراك إلى جردسيبو فليطعمه مما يأكل بالوي أخوا لوي بيبدا وليلبسه مما يلبس بالوي أبوشي لو بكات برابش ولا تكلفوهم ما يغلبهم أقل شتيك توانايا النية زوريا ليمكل أبي أفردقان ما هو قرأ أفردقان وزلامي الله قري لا تكلفوا ما بيبلي والله يبيه الله قري عاوسن وقت ما تهلقل عاوسن وقبل من مزلام يا الله يجي يا بكسي قال الله يجي كسي شوارشاني بتوانا أم كل فقير نادواني والقري رق الله يجي لاواز أو نان بينا داو لاواز بو استتف فردي جنش بو والقري فردي أرض بو والقري باشا أي قال كسبني ولا وزيات النبي فإن كلفتمه تنا والله هذا بيهلا يجي فعينوهم هذا يخوض شمكي أو شمكي يخوض لايك أو لايك يا المتيب لا متفق عليه ويتم أم حديثة راسي حقي هل يواسي لك والله أنا كاني أوروبا لقي سيارة كاني أوروبا بيبين سيري سيري إسلام كان إسلام بناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين. اگر کسی اکتان خدمت کارکی یعنی کوی لکی خوارد نکی بوهی نه اتا احدکم خادمه بطعامه یعنی خدمت کارکتان خوارد نکی بوهی وهی نه اگر وتت بی دانش لگل مانا او بعد دانش لگل تان اما وتجد دامنش طبعا سی اسلام کن مراعاتی نفسی کس کانه که دانی همو کسی او کوی اگنیه تحملي أوك على غل كويلية كداني شد سلام هو يبي ناقري بالأخص بالمكسكة أو بيت شان وشوكتي كبيت صلعتي كبيت دمس بيا جور بيا وشتي كتيابي بون هني الطبيعة تحمل أو ناقة مراعاتي كرت أقل لقل خوت دادنا أو باشا أقل لقل خوت دادنا فليناوله لقمة أو لقمتين تيكا يقدو تيكا لو يخوي دروسي كردو أشيك أبو تولينا وتشيش تيك شتي كبيت بدي بطلق فيها خوش بي. أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه رواه البخاري سي وفاكا أم حديث إضافة كان بو حديث كان وفاء أم حديث إضافة كان بو حديث كان وفاء وبحول قوة إخوان إن شاء الله لما و إن شاء الله تعالى لما أو كتابت شافة به إن شاء الله ونبي أمقداري في أغمري خوة عليه الصلاة والسلام وفاء أمقداري في أغمري خوة عليه الصلاة والسلام سأل خواني وفاء به خواني أمق به برامبر با وكسانيك إحسانيا برامبري كردوا تماشا كي أفرمي باتي كي بيبدا با پاروی کی پیبدا دو پاروی پیبدا خواردنشته کی پیبدا لوی که درستی کرد بود چون که خوی عزتی ولی که شاد درستی کرد و خواردن یک درستی که مینتی ولی بکشی بی خیت بردسی سیدکی خوی آمده نبی پاروی کی پیبدا بی خوا انجا چن مصالح های بدوی ام پارو پیدانه بیانی زیادتر خدمت که باشتر خدمت که خوش ویسید ارواتا دلیو اچن جوانه او روزا فيديو بلاو بوا لا سعوديه فقط سايقش سايقي عائله كيا سايق نكو لي ولا هيش لو هندستان لو الله تعالى هاتوا لو الله تعالى ايش سايقي عائله كيا جني عائله كوفاتك هنا ياتي برديتي شاكيل لو كردو لا كاتيل جيان بوا عائله كا السر قبران بجاء يلنو أرون سائق قبته إلى سر قبري أو جناء مينته دعائي بوك أو دسي ببرزكاته كابرك تصويرك كري ناو خيزانية الله طبعا ويسا نازانية تصويرك أو دعيك مفاتي كردو أما سائق مانا أو إذا لسر قبري دعيك ما نوت دعائي بوك أو بعد دعائي خود دعاء بوك با كسكار جيه جيهشتي أو توزي درنك تلب مينته دعائي خيرت بوك فبويا إسلام هاني داوي بو أخلاق برزانة بو أخلاق برزانة أفرين. والأكلة بضم الهمزة هي اللقمة، إذا لقمة أو لقمتين، أكلة أو أكلتين بمعنى هل تكيان يك معنى رواه البخاري. فإذا كان زولا وهني قصيت الهيلة باري بتايبتي مسليكو إلى آتي بالأخ الزور برسيارك إلى باريكو إلى آتي شيء وشوانا وانا لشوين يخوي بحول قوتي إخوة يلا درس دعاتو بقنجاو مع زاني بحسي إلي واكين داو كرم إخوة يقول بفضل وكرم ورحمة إخوة لمن ببولي ولمن خوش ورحمة ليبكا يا رب إخوة يقول من يرتو بصير ورسل شقام هدايتي بيغمبر كان وصديق كان وشهيد كان وصالح كان داو بصير لمن ببولي ولمن خوش برحمة وفضل وكرم إخوة يا رب العالمين. الله كان من باك وبكي لها شيء نخوشيت الله يا رب العالمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. آتي نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله.